بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ كان الصحابة عاملين يعني إيه مجلس كده يعني. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. شوف المجلس، مجلس جميل، الصحابة قاعدين مع بعض إيه، قاعدين يذكروا ربنا سبحانه وتعالى ويحمدون الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية بس كده. فقال عليه الصلاة والسلام: الله، ما أجلسكم إلا ذاك. مش يعني مش قاعدين عشان حاجة تانية خالص، بس كده عشان تحمدوا ربنا على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. يعني مش بقول لكم احلفوا عشان إيه أنا يعني أتهمكم بالكذب، ولكن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله تبارك وتعالى يباهي بأهل المجلس الملائكة، ده شرف عظيم جدا ونعم عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ففي معية عامة، في معية إيه خاصة لأهل الذكر، لأهل الإيمان، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن هو شكور سبحانه وتعالى، يعني أنت تعمل العمل وهو سبحانه وتعالى يشكرك عليه، يعني يضاعف العمل أضعاف مضاعفة، يقبل العمل يسير ويعطي الإنسان على العمل اليسير ده الأجور العظيمة الكبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم، حيث في رواه ابن حبان في السنن، قال صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه قال: أبشروا أبشروا، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، ألا فتمسكوا به. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب. سبب يعني إيه؟ حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، ألا فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن سبب، سبب يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلق الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى هذا التعلق، إن أنت كأنك واحد بتغرق وإيه وحد رمالك حبل، فقال لك مش يعني امسكوا بس كده، لا تمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. لذلك احنا المجالس إن شاء الله القادمة تبقى مجالس قرآن، نتكلم فيها عن سورة عظيمة لها مكانة خاصة في قلبي، وأحسب إن هي في قلب كل إنسان مؤمن، لأن سورة الأحزاب سورة لها خصوصية. هنتكلم عنها دلوقتي، احنا يعني هنمشي، لما هنمشي مع السورة ممكن يعني اللي مش حافظ السورة مثلا، أو ما يعني لم يتأملها أو ما قرأهاش قبل كده قراءة يعني فيها تأني، ممكن ما بقاش منتبه يا سورة الأحزاب بتتكلم عن ايه. يعني قبل ما نبدأ كده، يعني ايه رأيك سورة الأحزاب بتتكلم عن ايه؟ المفروض في إجابة بديهية عن غزوة الأحزاب. ايه كمان بقى؟ ايه الموضوع الأعظم في سورة الأحزاب؟ اليهود يعني قصة بني قريظة ونقض العهود ماشي هيجي معانا، بس احنا عايزين موضوع ايه الأعظم في السورة، الحجاب ماشي هو موجود ماشي، بس ايه الطاعة موجودة في السورة ماشي، كلمة واحدة بس النبي عليه الصلاة والسلام بس. يعني سورة الأحزاب يعني لو هنيجي دلوقتي نقرأ دلوقتي سورة الأحزاب فيها معاني واضحة جدا، الكلام فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام كتير من جهة تعظيم وصيانة النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى. يعني السورة اجتمع فيها الإيذاء اللي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، وكل إنسان هيعمل فيه الدعوة وهيسير على طريق النبي عليه الصلاة والسلام هيواجه إيه؟ هيواجه شيء من الأذى ده ماشي. ولكن هتلاقي في الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سورة الأحزاب. إيه تاني من المعاني اللي هي المركزية في سورة الأحزاب؟ ماشي قصة سيدنا زيد ماشي هيجي برضو معنا. طب خلينا أول قبل ما ننقل ليها تعالوا إيه نعدد كده إيه الأذى اللي ذكر في السورة والأذى اللي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي أذى من المنافقين، كلام المنافقين في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش. ماشي إيه كمان؟ أيوة مش إن هما كانوا بيقعدوا شوية يعني ده إيه؟ كان في أذى تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الإيمان، كان يؤذي النبي فيستحي منكم وبرضه يجي معانا. ماشي ايه كمان؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يعني كلمة الأذى بتتكرر ماشي. وايه كمان؟ وفي آية مركزية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ماشي وأعد لهم عذابا مهينا. وايه كمان في السورة برضو؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بتجمع إيه؟ الأحزاب، وده أذى، اجتماع الكفار ونقض اليهود العهد ده أذى. وكمان إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته لما اجتمعنا عليه وطلبنا إيه؟ زيادة النفقة. فالسورة اتكلمت عن إيه؟ وهنمر على آيات دلوقتي وانتوا معايا وبعدين دي مقدمة. يعني ايه كمان من معاني مركزية في السورة؟ السورة بتتكلم عن سورة الأحزاب. سورة الأحزاب يعني ايه ده أشد مشهد من المشاهد اللي كان الإسلام هيجتث فيه، يعني خلاص يعني مفيش مسلمين خلاص. يعني ده الأحزاب تجمعوا ده إن شاء الله إيه ممكن في المجلس اللي بعد الجاي نتكلم عن غزوة الأحزاب وعن الآيات، لكن ده مشهد اجتماع القوة قوة الكفر وتمالؤ الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. المشهد ده ما تكررش في السيرة، مشهد الأحزاب ده. فالصورة اللي هي فيها القوة دي واجتماع الأحزاب والتمالؤ ده كله ضعف المؤمنين والرعب الشديد اللي وصل ليه الصحابة لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام، وده ان شاء الله هيجي معانا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يأتيني بخبر القوم أضمن له أن يرجع وأن يكون رفيقي في الجنة، ولا واحد يقوم لحد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه قم يا حذيفة. طيب هو كان وصل لدرجة من الخوف عاملة ازاي؟ شوف بقى شوف بعد المقدمة دي هتتفاجأ ان السورة فيها كلام عن الله وعن قدرة الله وعن افعال الله طول ما انت ماشي في وقت تجمع الاحزاب في وقت الضعف. انت محتاج ان انت ايه؟ محتاج ان انت تسمع كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وده هيجي معانا بقى دلوقتي. خلينا ايه يعني نبدا دلوقتي واحنا بنمر على الايات في المقدمه دي هندور على حاجتين او ثلاث حاجات مركزيه. الحاجة الأولى الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، الحاجة الثانية الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وفكرة الإيذاء وبيان مكانة النبي عند الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. المعنى الثالث المعنى المركزي برضو الكلام عن الطاعة والتسليم والثبات، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ده معانا في السورة. فمعنى الطاعة امتثال أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول واحد بيقيم العبودية وأول واحد يؤمر ويكلف في السورة. يعني بداية السورة إيه؟ يا أيها النبي اتق الله. العلماء قالوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه له الخطاب ويؤمر بالتقوى، فيبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى ده الكلام ده لينا من باب اولى. ماشي، فخلينا يلا نبدا كده. بدات السوره بالكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي، وختام الايه ان الله كان عليما حكيما. يبقى اول ايه في بدايه الكلام ايه؟ عن الله سبحانه وتعالى. وبعدين الايه اللي بعدها ختام الايه ان الله كان بما تعملون خبير. والآية اللي بعدها وكفى بالله وكيل. خدين بالكم يعني بداية السورة ايه؟ كأن انت بتهيئ ان انت في واقع صعب، اجتماع الاحزاب، انت محتاج ان انت يعني يمتلئ او قلبك يمتلئ بمعنى الايمان اللي هيجي معانا ده، اللي هو الكلام عن اسم الله العليم واسم الله الحكيم واسم الله الخبير واسم الله الوكيل. يعني احنا بنتكلم في ثلاث ايات جي اربع اسماء من اسماء الله. ماشي، وبعدين في الآية اللي بعدها والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. الآية الخامسة وكان الله غفورا رحيم. مش واخدين بالكم؟ شوف الكلام عن ربنا واضح، احنا دلوقتي في ايه؟ اول صفحة. ماشي، بعدين كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وبعدين يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم وكان الله بما تعملون بصير وكان عهد الله مسؤولا، في آخر الصفحة. وبعدين الصفحة اللي بعدها قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. شو كلام عن ربنا. بعدين فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. وبعدين تيجي الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب الصفحة اللي بعدها ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب شوف كل دي ايه؟ أفعال ربنا سبحانه وتعالى. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. كل دي ايه؟ هنتكلم عن أفعال ربنا سبحانه وتعالى. ياخو السورة سورة فعلا عجيبة، سورة الأحزاب سورة عظيمة جدا. وقذف في قلوبهم الرعب. وبعدين يقول سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. وآيات هيجي بعدين إيه؟ نفس الكلام لحد إيه؟ آخر مثلا إيه؟ وكان ذلك على الله يسير. في الصفحة اللي بعدها وأعتدنا لها رزقا كريم إن الله كان لطيفا خبير أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. الصفحة اللي بعدها يقول الله تبارك وتعالى وكان أمر الله مفعول وكان أمر الله قدرا مقدور وكفى بالله حسيب وكان الله بكل شيء عليم وكان بالمؤمنين رحيم وأعد لهم أجرا كريما. الصفحة اللي بعدها يقول الله تبارك وتعالى وكفى بالله وكيلا وكان الله غفور رحيم قد علمنا مما أفاء الله عليك إنا أحللنا لك. ماشي، مفيش صفحة يا إخوة بتعدي مفيش إيه؟ مفيش في أكتر من موطن إلا وفيها كلام عن أفعال ربنا وعن قدرة ربنا وعن الأسماء والصفات. الصفحة اللي بعدها والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله على كل شيء رقيب. إن قال تعالى والله لا يستحي من الحق فإن الله كان بكل شيء عليما، آخر الصفحة. والصفحة اللي بعدها واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد. وبعدين وكان الله غفورا رحيما ولن تجد لسنة الله تبديلا. الصفحة الأخيرة إنما علمها عند الله. وبعدين يقول في آخر الصفحة خالص قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم. يبقى ده واضح في الصورة كلها إيه؟ الكلام عن الله وعن قدرة الله وعن أفعال الله وعن سنن الله في معاملة الخلق وعن حفظ الله سبحانه وتعالى للنبي وعن أسماء الله تعالى وصفاته. وده ليه دلال. لما تيجي صورة 10 صفحات وفيها مشهد الأحزاب اجتماع الأحزاب ويجي فيها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى بالقوة دي وبالكم ده في صورة واحدة، يبقى أنا كده محتاج أفهم إن ربنا سبحانه وتعالى يريد إن أنا قلبي يتعلق به. يبقى ده من مقاصد الصورة، إن قلب المؤمن في وقت الاستضعاف في وقت الشدة يتعلق بالله سبحانه وتعالى وإن هو يعيش مع المعاني دي. ماشي. إيه تاني من المعاني؟ هتلاقي من المعاني لو رجعت هتلاقي الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أول صفحة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصدق الله ورسوله الآية اللي بعدها. وبعدين كلام عن بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأطعنا الله ورسوله طاعة. وبعدين الصفحة اللي بعدها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، كلام عن الطاعة وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السورة فيها أشد عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. بعض العلماء أشار لمعنى أن كأن لما كان السورة فيها عتاب شديد للنبي عليه الصلاة والسلام كانت السورة فيها غاية يعني التلطف والتودد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. درجة حد من مشايخنا بيقول سورة الأحزاب دي، بيقول تحرير، بيقول سورة الأحزاب دي سورة الدلع، سورة الدلال. ربنا سبحانه وتعالى فيها يعني بيدلل النبي عليه الصلاة والسلام، صح يعني التعبير. حد من مشايخنا قال الكلمة دي، تيجي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، كأن السورة فيها إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى، وإن أنت ما ينفعش تأذيه ولا تفكر في إذاء النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. مثلا هي قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فيما فرض الله له. ماشي إلى آخره يعني. طيب واضح. يبقى إيه، إحنا تكلمنا أن السورة فيها كلام عن ربنا، فيها كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وصيانة النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى، وفيها كلام عن طاعة الله وعن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، دي من المعاني المركزية. والسورة برضو تكلمت عن أداب وخصائص في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمت عن أحكام شرعية، تكلمت عن المنافقين، يعني كان فيها كلام عن أهل النفاق وأفعال المنافقين وكلام المنافقين، وإن المنافقين بيظهروا في وقت إيه؟ في وقت الشدة ووقت الضعف، يعني يظهر حتى تلاقي كلمة ونجم النفاق في غزوة الأحزاب يقولوها في السيرة كده، ونجم النفاق يعني إيه؟ يعني ظهر وبقى واضح وصوتهم عالي. ماشي. وإن شاء الله إيه بإذن الله هيجي معنا. خلاص يعني إحنا إيه، دي كانت إيه مقدمة. إن شاء الله في مجلس الليلة إن شاء الله نأخذ أول 3 آيات بس بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه السورة وأن يجعلها يعني سورة مباركة علينا وأن يستخرج منا ما يرضيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. بسم الله. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. يا أيها النبي اتق الله. شوف هنا النداء فيه تشريف، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينادى قط باسمه في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي. بخلاف قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا عيسى بن مريم. يا نوح اهبط بسلام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. كل الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في، أو أغلب الأنبياء اللي ذكروا في كتاب الله، ربنا سبحانه وتعالى ناداهم بأسمائهم ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يجي ذكر زي ما هيجي معنا محمد رسول الله مثلا في سورة الفتح، فيأتي بعدها ايه؟ الإضافة: محمد رسول الله. ماشي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بيان تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، كأن فيه إشارة ان خلي بالك وانت بتتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، انت بتتكلم مع من وتتعامل مع من، وان انت ما ينفعش ان انت ايه زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني مش لما تيجي تنادي على النبي عليه الصلاة والسلام، وده كان في تأديب للصحابة، ما تناديش عليه تقول يا محمد، ما ينفعش. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مش زي ما انت بتنادي صاحبك ولا قريبك ولا، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله. ده هو أدب، وده يبين فضل النبي عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى. السورة دي أنا أظن إن إحنا لو يعني لو عشنا معاها وعشنا مع المعاني دي، قدر النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا إن شاء الله بإذن الله يعني يرتفع كثيرا ويعظم في قلوبنا. وده من الغايات، أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف آية عظيمة جدا والله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ما كان لكم، إزاي إن أنتوا تعملوا كده؟ ما كان لكم، ليس من حقكم، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. في بداية السورة أنت بتستشعر منها إيه الجو. السورة نزلت إيه، قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، مكية ولا مدنية؟ مدنية بإجماع العلماء، مدنية. فأنت بتفهم إيه الجو من البداية كده، إن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والعلماء ذكروا إن النهي ده مش معناه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيعهم. يعني مثلا لما أنا أقول لك مثلا إيه، خلي بالك لا تقرب، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، مش معنى كده ان انت متلبس ايه، ان انت بتعمل الفعل، انت متلبس بالفعل، لا، متلبس بالفعل لا، معناه ان انت ده زيادة في التقوى، زيادة في الابتعاد، وده من تمام التقوى. وبداية السورة بتعرفك ان في ده في المجتمع فيه كفار وفيه منافقين وليهم طلبات وبيتكلموا وكلامهم بيوصل للنبي عليه الصلاة والسلام وبيؤثر، وفي ناس بتيجي تقترح اقتراحات على النبي عليه الصلاة والسلام. فانت من البداية كده ايه السورة بتقفل المجال تماما ان انت تسمع من المنافقين والكافرين. وان شاء الله نقرأ فائدة ذكرها العلماء، ان ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن طاعة الكافرين والمنافقين في اوقات دون اوقات ولا ايه مطلقا. فالعلماء استنبطوا منها معنى ان الكافر والمنافق لا يكون ناصحا أبدا لأهل الإيمان. مهما ادعى أنه هو ناصح ليك وأنه هو حريص على مصلحتك وأنه هو بيحبك وأنه هو خايف عليك وبيقول لك اللي أولى ليك، هو ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن طاعة الكافرين والمنافقين مطلقا. يعني أي اقتراح بيقدموه لأهل الإيمان، أي اقتراح بيقدموه للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة، ده غير مقبول، لأن هو مش ناصح ومش هيكون ناصح ليك. ومن الغفلة ان المؤمن يعتقد ايه؟ ان الكافر والمنافق حريص على مصلحته. هذا من غرور، انه يعتقد ان اليهودي حريص على مصلحته، وانه لما اليهودي بيقترح عليه اقتراحات وبينصحه نصايح، ان النصايح دي ايه؟ هتصب في مصلحة المسلمين. هذا لا يكون. فمن البداية انت مأمور بالتقوى تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ونهيت عن طاعة المنافقين والكافرين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. قال ابن كثير: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. يا أيها النبي اتق الله، تنبيه بالأعلى، الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان إيه؟ عشان إحنا الأدنى. فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا، قال: فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. يعني إذا كان ربنا بيقول للنبي يا أيها النبي اتق الله، يبقى أنا أعمل إيه بقى؟ يبقى أنا من البداية مهم إن أنا إيه؟ مهم إن أنا أفهم هو ربنا يريد مني إيه؟ في أوقات الشدة، في أوقات البلاء، في أوقات البلاء، في أوقات الاستضعاف، في أوقات تمكن الأعداء والكافرين، الوقت ده وقت ايه؟ ده مش وقت معصية، ده مش وقت غفلة، ده مش وقت ان انت تنشغل بنفسك وتبقى من الطائفة اللي اهتمت بانفسها بس، وطائفة قد اهمتهم ايه؟ انفسهم، مشغول بنفسه بس. لا، الوقت ده وقت ايه؟ وقت ان انت تحصل التقوى، وقت ان انت تكون من المتقين تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى هيجي معنا اشمعنا في غزوة الأحزاب، جه بعد تعليق على الغزوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأن ثبات النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وحسن ظن النبي عليه الصلاة والسلام بالله، وصبر النبي عليه الصلاة والسلام، أول واحد كان بيساعد في الحفر وكان حسن الظن بالله ويبشر الصحابة بقصور بالفتوحات بالشام والفارس والروم، في وسط البلاء، في وسط الشدة، فأمرنا بالتأسي بالنبي في الموطن ده، إنه أكتر واحد كان ثابت عليه الصلاة والسلام، جاع وتحمل عليه الصلاة والسلام الأذى، وربط على بطنه الحجر بل الحجرين. عشان كده تيجي الآيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اعملوا زيه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أيها النبي اتق الله. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله، التقوى أنت أمرت بالصلاة أن أنت تصلي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني كما قال تعالى: فهو على نور من ربه. أنت ماشي على بينة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ماشي على نور هداية من اتباع الوحي واتباع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، على نور من الله ترجو ثواب الله. قال: وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. هذه التقوى، إن أنت تجعل بينك وبين عذاب ربنا وقاية، بأن أنت تعمل الأمر وتبتعد عن النهي. يعني قال لك ما تبصش على الحرام، التقوى ان انت ايه؟ ان انت ما تبصش على الحرام. قال لك ما تغتابش، التقوى ان انت تترك الغيبة. قال لك صلي الفجر في وقته، التقوى ان انت تصلي الفجر. قال لك ما تاكلش حرام، ما تاكلش حرام. هي دي التقوى. فاذا كان الامر موجه للنبي عليه الصلاة والسلام فانا داخل فيه. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اياك ان انت تبقى مالكش شخصية، تبقى تابع. لا تطع الكافرين والمنافقين. إياك إن أنت تعتقد إن الكافر والمنافق هيأمرك بخير أو يصدر لك الخير أو يريدك إن أنت ترتفع وإن أنت تكون قوي وإن أنت يكون لك شأن ولك قيمة. ده من غرور. لا تطع الكافرين. الآية بتذكر بالحقيقة دي، لا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. قال قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين أي لا تسمع منهم ولا تستشيرهم. ثم قال إن الله كان عليما حكيما أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله. والشيخ سعدي رحمه الله في معنى اسم الله العليم قال الكلام جميل قوي. قال رحمه الله: العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ده عند ربنا إيه؟ سواء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم إيه؟ خائنة الأعين. يعني مهم ان انت ترسخ الايمان باسمه العليم في قلبك، لان ده من اعظم اسباب الاخلاص الثبات، ان انت تؤمن ان ربنا عليم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وده يخليك ان انت تترك الحرام. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فاسم الله العليم يربيك على الإخلاص، يربيك على الخوف منه سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين. يعني واحد واقف مع صحابه كده، وبعدين واحدة عدت، فهو قدام صحابه إيه؟ شيخ صلي في المسجد وكده، فعدت البنت فايه بصلها كده ايه من غير ما حد ياخد باله، فواحد صاحبه خد باله فراح هو ايه نسابة ومتبرجات او استغفر الله العظيم. النظرة اللي هي ايه الخائنة دي الله سبحانه وتعالى يعلمها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كان ده العلم ده ايه خائنة الأعين، هي النظر اللي هي في السر دي، فما بالك بقى اللي يديم النظر، اللي قاعد بقى يتفرج مشغل فيلم ولا مسلسل ولا بيتفرج على مشهد إباحي ولا حاجة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن النظر اللي هي إيه؟ النظر اللي هي في السر دي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيبقى إذا كان دي إنسان يتوعد بها يخوف، وده هيجي معانا والله يعلم ما في قلوبكم. فاسم الله العليم مكمل طول ما انت ماشي في السورة، تلاقي كلام عن علم الله وأثر الإيمان عليك خصوصا في أوقات الشدة. لأن ممكن إنسان مثلا يقف على ثغر من الثغور مجاهد، في تفاصيل بتمر عليه في اليوم والليلة لا يعلمها إلا الله، حاجة في نفسه، شدة يمر بها، ضعف نفسه، ايه يحصل فيها، ايه هزة بني ادم ومفيش حد يتكلم معايا، يعني الموقف ايه اشد من كده. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه ويثبته ويعطيه الاجر على ايه، على قدر التعب ده. التفاصيل دي محدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى، مهما كان، مهما الكاميرات صورت ومهما انت شفت مشاهد، عمرك ما هتعرف اللي بيحصل ولا هتعرف شيء منه، قدر منه. اللي انسان يكون واقف مرابط ولا ثابت على ثغر من الثغور مش عارف هو بيحس بايه. كنت لسه بتكلم مع الاخوة في المعنى ده، ان انت تشوف انت دلوقتي نفسك في حاجة تاكلها، نفسك في حاجة تشربها، عايز تدخل حمام في الوقت اللي انت عايزه، تستحمى بمية سخنة، رفاهيات الحياة، عايز تشوف عيالك تسلم عليهم تلعب معاهم. خلينا نشوف الحاجات اللي هي كنا بنتكلم عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم له الطعام، فتذكر مصعبا رضي الله عنه، قال قتل مصعب يوم أحد وهو خير مني. نفتكر بقى ان احنا ايه يعني، شوف الدنيا فتحت علينا واحنا قاعدين في عافيه ومصعب لما جينا نكفنه مش لاقيين كفن، نغطي راسه رجليه تبان، نغطي رجليه راسه تبان. فالمشاعر دي محتاجه ان انت تسمع عن علم الله. ان الله كان عليما حكيما. فقال الشيخ سعدي: الذي احاط علمه بالظواهر والبواطن والاسرار والاعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي بالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لدى الأعيان. وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان. حديث النفس الله سبحانه وتعالى يعلمه، لا يخفى عليه شيء. تخيل كده سعة علم الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما تسقط من ورقة، ورقة أي ورقة شجر في أي غابة من الغابات، الورقة اللي بتسقط دي ربنا سبحانه وتعالى يعلم من أي شجرة وهتنزل فين وفي الوقت. سعة علم الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لذلك يقول: بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لدى الأعيان. إن الله كان عليما حكيما. وقال الحكيم، قال ابن القيم رحمه الله: حكيم يعني لا يفعل شيئا عبثا، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ولا مصلحة. أنت ممكن تعمل فعل عبثي ملوش أي لازمة ملوش اي معنى، تقول له يا ابني انت قلت الكلام ده ليه؟ يقول مش عارف هو كده. طب يا ابني انت عملت ايه الحركه اللي انت عملتها دي؟ ماشي كده. احيانا حتى تلاقي واحد بيلعب كوره كده، تلاقيه ماشي ما حدش دخل عليه ولا حاجه، يقوم عامل حركه عبثيه كده، يرقص نفسه مثلا، يعمل حركه يهوش. يا ابني ايه هو كده؟ هي حركه عبثيه ملهاش يعني لا تؤثر في اي حاجه. ماشي، هي لعيبه هو طلبت معاه ان هو ايه يعمل حركه ملهاش لازمه كده. فانت احيانا يعني تتصرف تصرفات ايه خارجه عن الحكمه، يعني تصرفات لو انت سالت طب انت ايه المصلحه من التصرف ده، مفيش. طب مفيش مصلحه، تصرف كده وخلاص، كلام اتقال وخلاص. الله تبارك وتعالى الحكيم لا يفعل شيئا عبثا، يعني مفيش فعل يقدر في الكون ده كله ملوش حكمه، مفيش حاجة بتحصل معاك انت بشكل خاص ملهاش حكمة. انت ممكن ما تفهمهاش عادي، ممكن تعيش وتموت ما تفهمش الحكمة، لكن انت تؤمن ان الله تبارك وتعالى ايه حكيم. يعني اللي بيحصل مثلا في العالم حواليك في كل بقاع الارض هذا مقدر من عند الله العليم الحكيم. اجتماع الاحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا له حكمة. طيب انت عرفت الحكمة، فتح لك وفهمت، ممتاز جميل يا سادة زيادة. طب ما عرفتش حكمة، أنا مؤمن إن الأفعال دي لا حكمة، لأن لا يحصل شيء في كون الله إلا بعلمه وقدرته ورحمته وإذنه سبحانه وتعالى وحكمته. فقال قال ابن القيم: حكيم يعني لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل كما فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل سبحانه وتعالى. وقال ابن كثير: الحكيم في أفعاله وأقواله يضع الأشياء في محلها، وحكمته لعلمه وحكمته وعدله، لعلمه وحكمته وعدله. قال الشيخ سعدي رحمه الله: الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع سدى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك. يعني إذا علمت أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم تعمل إيه بقى؟ اتبع، لا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك من ربك. إذا تاني، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقوى ونهي عن طاعة المنافقين والكافرين، وأمر بعدها بإيه؟ باتباع الوحي. يعني ما تفكرش، ما تروحش يمين وشمال، اتبع ما أوحي إليك من ربك. قال لو اتبع ما يوحى إليك من ربك، مش ما أوحي بس، ما يوحى إليك من ربك. يعني تكون صفة اتباع الوحي هذه الصفة تكون إيه؟ ملازمة لك على الدوام. يعني مش هتبع الوحي في موقف وبعدين موقف تاني أو جانب تاني في حياتي مش هتبع الوحي، لا، اتبع ما يوحى. انت كل يوم تقرأ الوحي، تقرأ الورد بتاعك، وتعايش سور القرآن وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وملتزم بمعنى الاتباع ده اللي هيجي معنا في السورة واضح: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبير. واتبع ما يوحى إليك إن الله كان بما تعمل، إن الله كان بما تعملون خبيرا. بما تعملون في قراءة إن الله كان بما يعملون خبير. بما يعملون يريد الكفار والمنافقين والخطط والاجتماعات اللي عملوها والتجمع والأحزاب، زي ما هنعرف إن شاء الله في قصة الأحزاب. أو إن الله كان بما تعملون خبيرا، والخبرة فيها العلم مع الدقة. يقول لك ايه انسان ده؟ انسان مش عالم، ده خبير. خبير يعني ايه؟ يعني عالم بخفايا الامور، مش علم ظاهر بس، لا، ده عالم ايه؟ بالامور الدقيقة، الامور الخفية اللي محدش يعرفها. يقول لك انت جايب انسان عادي عنده علم وإنسان خبير، الخبير ده إيه؟ في حاجات صغيرة كده في العلم، دقيقة لطيفة، التاني ما يعرفهاش، الخبير يعرفها. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله بما تعملون خبير. تفاصيل بما تعملون يدخل فيها فريق الكافرين والمنافقين والنبي عليه الصلاة والسلام وأهل الإيمان. إن الله بما تعملون خبيرة. قال: أي فلا تخفى عليه خافية. قال ابن كثير: لا تخفى عليه خافية. قال ابن القيم: الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. وقال الشيخ سعدي رحمه الله: العليم الخبير هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. ثم قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بداية السورة كان فيها تهيئة، تهيئة لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ده في المقام الأول، وتهيئة للمؤمنين: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما خبيرا، واتبع ما يوحى إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دي الأسلحة بتاعتك، يعني دي الأسلحة بتاعتك في كل زمان، خصوصا في إيه؟ في أوقات الشدة، في أوقات البلاء. التقوى والإيمان بالصفات دي، العلم والحكمة والخبرة، والبعد عن أقوال الكافرين ومشورة الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. في آية قال، وهنا الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. اسم الله الوكيل بيأتي وله معنيان. المعنى الأول الوكيل بمعنى الكفيل الذي تكفل بالأرزاق وتدبير الشؤون وحفظ الخلائق، وهو القائم عليهم بمصالحهم، المتولي أمرهم لا يكلهم إلى غيره. والمعنى الثاني بمعنى الكافي. يبقى اسم الله الوكيل يأتي بمعنى الكفيل وبمعنى الكافي. الكفيل يعني لتكفل بالأرزاق وحفظ العباد وتدبير الشؤون وتدبير الأمور سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الكافي، الذي يكفي خلقه ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم. ذلك العلماء ذكروا معاني بقى اسم الله الوكيل. قال الخطابي رحمه الله، يقال معناه أنه الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم بمصالحهم. لأن أنت خلي بالك، أنت تخالف ممكن تفعل أشياء وتسمع تهديدات وتعتقد أن أنت رزقك هيتقطع أو المصلحة بتاعتك هتقف أو المعونة اللي أنت بتاخدها هتنقطع، فصعب ان انت ايه تاخد قرار، صعب ان انت تاخد قرار لان انت متعلق ايه متعلق بغير الله. فربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه، وتوكل على الله، ما تخافش منهم، ما تخافش من انقطاع الارزاق، ما تخافش من ضيق الحال، ما تخافش من التكالب الامم، توكل على الله وكفى بالله وكيلا، يدبر شؤونكم ويوصل لكم أرزاقكم وينصركم على أعدائكم. قال أنه الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم بمصالحهم، وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. وكفى بالله وكيلا، العلماء ذكروا معنى جميل، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه، وهو الوكيل يعني الكافي الكفيل. يعني لما، ولله المثل الأعلى، لما يبقى واحد ثقة ومليء وقد كلمته ويقول لك الموضوع ده أنا تكفلت به، ده عليا، جواز بنتك ده إيه عليا، أنا خلاص تكفلت بها، الجهاز بتاعها خلاص عليا، ماشي، فهمتوا إيه؟ مش قصدي حاجة، مش جواز بنته عليا أنا يعني. فهو قال له ايه، خلاص الموضوع ده ايه عندي، اعتبره خلصان، انا اتكفل به، اعتمد عليه. شوف على قدر ثقة الانسان بهذا الشخص، وان هو انسان قد كلمته وانسان غني هيقدر ينفذ، خلاص هو مش قلقان بقى ان هو مثلا يجهز بنته ازاي او هيعمل، خلاص الموضوع ايه، انا معتمد على فلان، وكمان هو اللي قال لي، هو اللي قال لي، فعيب ان انا ايه اشكك في كلامه. يعني انا مش بقول ده انا لسه هروح اساله، لا ده هو اللي بيقول لي توكل علي، اعتمد عليا في الموضوع ده. تخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول للنبي ايه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيل، ما تروحش لحد تاني، ما تسالش حد تاني، ما تعتمدش على غير ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي بيامر النبي يقول له توكل على الله وانا اكفيك. فهذا أدعى في أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالتوكل ده ويثق في وعد الله سبحانه وتعالى، إن هو اللي قال له توكل. هو يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتصور أن ربنا يقول له إيه توكل وأنا أكفيك، وبعدين إيه أنت تتوكل ولا تجد إيه الكفاية. يبقى المشكلة هنا فين؟ المشكلة في تحقيق التوكل نفسه. لكن ابن القيم ذكر كلمة في فوائد الآيات دي، قال وذلك لا يتوكل أحد على الله وهو يحسن الظن إلا وأعطاه الله ما يريد. هو يتوكل على ربنا في طلب شيء، في طلب شيء هو نافع له، وفيه المصلحة، وربنا يعلم بعلمه وحكمته ورحمته إن ده ينفع هذا الإنسان، والإنسان توقع الله في قضاء الأمر ده حق التوكل إلا وأعطاه سبحانه وتعالى، هو وعد. قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. قال القرطبي رحمه الله الوكيل المستقل بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق من الكفاية والوقاية والغياث والنصرة والرزق والإقامة والحفظ والرعاية إلى ذلك من معاني التدبير، يعني كله عند ربنا سبحانه وتعالى. فهي بداية السورة، وبعدين بقى سيأتي بقى آيات ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهي بقى معاني الآيات دي لحد لما تدخل بقى بداية القصة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، قصة بقى إيه غزوة الأحزاب وما قبل الغزوة والآيات، وإن إزاي الصحابة هم عاشوا الغزوة، وبعدين السورة تنزل. تعالوا إيه الآيات دي نزلت قبل الغزوة ولا بعد الغزوة؟ بعدها، يعني عارف أنت عشت معنا، وبعدين يجي حد يقولك تعالى ما أحكي لك على القصة اللي أنت إيه اللي انت عشتها، تقول له محمد طب ما انا عارفها دي، القصة دي انا اللي عشتها، تعال اما احكي لك على السفرية اللي انت سافرتها، هتحكي لي عليها ليه؟ انا سافرت السفرية دي، انا عشت الحدث ده. لا، اما القرآن بينزل مش بيحكي لك قصة عشان مجرد الحكاية، لا، ده الايات نازلة بعدها علشان ايه؟ علشان في معاني ايمانية انت محتاج ان انت تعيشها. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود، بعدين هي قصة وحصل كذا، والموقف اللي انتوا كنتوا فاهمين ده عشان ده بتدبيركم وشطرتكم، لا ده ربنا هو اللي عمل كذا، والفعل اللي انتوا ده ربنا هو اللي ارسل الريح وهو اللي ثبتكم وهو اللي عمل. فلما يجي الصحابة يسمعوا القصة، قصة غزوة الاحزاب من الوحي بعد ما هم عاشوها، فاهمين هو عايش حاجة هو عاشها، بس ربنا بيقول له الموقف ده لما انت كنت واقف ومرعوب وخايف انا اللي ربطت على قلبك، وانا اللي نزلت السكينه، وانا اللي صرفت الاعداء، وانا اللي قذفت في قلوبهم الرعب، وانا اللي عملت كذا. طب الصحابي لما يسمع الايات دي يبقى قلبه عامل ازاي؟ يبقى خلاص بعد غزوه الاحزاب النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، خلاص احنا وصلنا لايه؟ احنا جبنا اخر الايه؟ الصبر والثبات. بعد كده الدنيا هيحصل بقى العكس، تمكين، ماشي، وان شاء الله ده ايه سياتي معنا باذن الله في المجلس القادم. طيب المطلوب منكم ايه؟ الواجب في درس لدكتور احمد عبد المنعم اتكلم فيه عن سوره عن سوره الاحزاب. هو في درسين، في درس في اللي هي السلسله بتاعت احداث غزه، في اسمه اللي هي اللي هي الآية بتاعت نسيتها سبحان الله، ومنهم من ينتظر، اسمه منهم من ينتظر، ماشي، دي مهم الدرس ده تسمعوه. وفي درس تاني بيتكلم عن آيات في سورة الأحزاب، وفي درس للشيخ احمد السيد ربنا يبارك فيه اسمه مقاصد سورة الاحزاب، مقاصد سورة الاحزاب مهم برضه تسمعوا الايه الدرس ده، الواجب العمل، ماشي. فده واجب اللي بقى يعني اللي عايز ياخدها فرصة كويسة، ان هو احنا ماشيين واحدة واحدة قدامه فرصة من هنا الاسبوع اللي جاي يبتدي يحفظ سورة الاحزاب، ان شاء الله تفرق معاه جدا ان هو يحفظ ويقرأ مثلا تفسير ميسر مثلا في السورة المختصر او الميسر او تفسير الشيخ سعدي او اليسير في اختصار ابن كثير، يقرأ حاجة مختصرة بحيث ان هو خلصت السورة وعشت معاها حفظتها صليت بيها فينتفع بها اعظم انتفاع باذن الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.